السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. والصلاة والسلام على من بعثه ربه رحمة للعالمين، سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبعه بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله تبارك وتعالى عن تابعيه وتابعيهم بإحسان أجمعين. أما بعد، سننتقل إلى الحديث عن أبواب النكاح وما يتعلق بذلك. هو أيضا من الأمور المحببة إلى الله والمحببة إلى الناس، وأحكامها كثيرة. وبداية نقول، هل النكاح هو العقد ولا النكاح الوطأ؟ هل معنى أن فلان نكح فلانة يعني عقد عليها؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، يبقى معنى النكاح هنا إيه؟ معنى العقد، عقدتم عليهن، لأنه قال من قبل أن تمسوهن، يبقى في تضارب. منين في الأول قال نكحتم يعني وطأتم، وبعدين قال من قبل أن تمسوهن؟ لا، يبقى المراد بالنكاح هنا العقد، وهذا ما ذهب إليه المالكية وغيرهم في أن المراد بالنكاح يطلق على العقد حقيقة، ويطلق على الوطئ مجازا. الأحناف يقولون إن النكاح حقيقة في الوطئ مش حقيقة في العقد. عندهم مجرد العقد لا يسمى نكاحا، إنما النكاح عندهم هو الوطئ، الجماع، الإصابة. لأن العرب كانت تقول نكحت المطر الأرض، يعني أصابتها، نكح المطر الزرع، يعني نزل المطر واختلط بالزرع، فكانوا يعبرون عنه بالنكاح. نحن سنتناول النكاح من حيث أحكامه، ومن حيث أنه زواج، ومن حيث ما يترتب على هذا الزواج وما يتصل به من أحكام. أول ما يصادف الإنسان في هذا الموضوع، هل النكاح واجب ولا سنة ولا فرض ولا مستحب؟ اختلفوا الفقهاء في حكم النكاح. هو أحيانا يبقى واجب، وأحيانا يبقى سنة، وأحيانا يبقى مندوب، وأحيانا يبقى مكروه، وأحيانا يبقى حرام. قد يكون النكاح حراما. متى يكون ذلك؟ على الله، إذا كان الإنسان قادر على الطول، يعني على النفقة، وقادر صحيا على إتيان المرأة، وعنده الإمكانيات، ويخشى إن لم يتزوج، أو يتأكد إن لم يتزوج أنه سيقع في الزنا والعياذ بالله، يبقى هنا النكاح الزواج بالنسبة له حكم واجب. لأن طبعا الحلال مدام موجود يبقى يعصم من الحرام، وإذا اجتمع الحلال والحرام يبقى هنقدم الحلال على الحرام. وقد يكون سنة إذا كان هو عنده الإمكانيات، لكن هو يعني أهو بيقاوم. العنين مثلا الذي لا يأتي المرأة، الزواج بالنسبة له بامرأة يضر بها، ده يبقى حرام. لكن لو وجد المرأة التي تقول له أنا أحب مجاورتك ولا أهتم بأن يكون بيننا علاقة جنسية أو كذا أو كذا، هي تتمنى أن تعيش معه أيا كان، خلاص يبقى هنا ما فيش ضرر. الحرام يكون إذا كان سيضر بالناس، أما إذا كان لا ضرر يبقى خلاص. وقد اختلفوا في النكاح هل هو أفضل أو التخلي للعبادة أفضل. بعض الناس يقول لك أنا بدل ما أروح أتجوز وتشغلني وهات لي العيال وهات لي الأولاد والوادعي والبت عينيها بتوجعها، طب وأنا بلاش الدوشة دي كلها، وأقعد أتخلى للعبادة وأعبد الله حتى ألقى الله وخلاص وبلاش. في ناس تفكر في هذا، هل هذا يجوز؟ جمهور بيقول إن الزواج بما فيه من مشاغل أولى من التخلي للعبادة، أولى. مادام هو قادر على الزواج ويملك الطول يبقى هذا أولى من أن يتخلى أو يتفرغ للعبادة. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إليه الوفد الذي استقل عبادته وقالوا أين نحن من رسول الله وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فمنهم من قال أما أنا فأصوم ولا أفطر، والثاني قال أنا أقوم الليل ولا أرقد، والثالث قال أنا لا آكل اللحم أبدا ولا أتزوج النساء أبدا. ماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، وأنا أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، من رغب عن سنتي فليس مني. فالجمهور بيقول إن ده سنة، وأصل الزواج نفسه ما هو عبادة. أنت لما تداوي ابنك العيان ما هو عبادة، تداوي زوجتك المريضة عبادة، تتحمل المتاعب في سبيل تربية الأولاد، طب ما هي دي عبادة، ما هي دي نفسها برضو عبادة، فيها صبر وشكر، صبر على البلاء وشكر في الرخاء. فالجمهور يقول إن الإنسان الذي يترهبن ويقول أنا ما تتجوزش أنا هقعد للعبادة حتى ألقى الله ولا أتزوج، لا رهبانية في الإسلام. الجمهور يقول لا، هذا لا يجوز، إنما المفروض أن يتزوج متى استطاع، لأن الأمر بالزواج والأمر بالنكاح في الأحاديث الصحيحة يكاد يكون متواترا، تناكحوا تناسلوا تكسروا، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، تزوجوا الولود الودود، مش اللي ما بتخلفش، الولود يبدأ بها بالزواج، والقصد لتكسير النسل هو الأصل. فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة، في رواية كده، رواية أبو داود، مكاثر أو أكاثر بكم الأنبياء، يعني أفخر بكثرتكم على الأنبياء يوم القيامة. فالذي يعطل نسله يعطل هدفا رغب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطل مقصودا قصد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعطل شيئا أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيا كانت الأفكار أو أيا كانت الدواعي. لأن النبي عليه الصلاة والسلام حين قال تناكحوا تناسلوا تكسروا وكررها في أكثر من حديث وفي أكثر من موقف، كان يعني ما يقول ولا شك. والذين يشكون قلة الأرزاق، لو وكلت أحدهم إلى نملة ليرزقها لكلا، وكلت همته وما استطاع أن يرزق نملة. يعني لو جيت لواحد وقلت له أنت بس هكلفك بنملة كل يومين تجيب لها أمحاية، هتلاقي نفسك يوم في مشوار وتقول هو أنا لسه هرجع ده كله عشان أودي للنملة الأمحاية بتاعتها، هتكل. رزق نملة يضعف الإنسان، لكن الرزاق جل جلاله يرزق ملايين الملايين كل يوم ولا يكل ولا يتعب، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالأمر بالنكاح كثير، حتى إن الظاهرية زي ابن حزم قالوا النكاح فرض، لأن الأمر صريح، تناكحوا تناكحوا، الأمر صريح بالنكاح. لكن الجمهور قالوا لهم لا، النكاح سنة، لأن الرسول قال من رغب عن سنتي فسماه سنة فليس مني، لأن النكاح نفسه عبادة. لأن أنت لما تتزوج بقصد أن تحصن فرجك أو تغض بصرك عن طريق الزواج، عبادة ولا مش عبادة؟ عبادة. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه بل التخلي للعبادة أفضل من النكاح. كونك تتفرغ للعبادة وللمطالعة وللقراءة وللدرس وللعلم وكذا وكذا أفضل عند الإمام الشافعي رضي الله عنه. ليه يا شيخ؟ من أين هذا؟ وما دليلك؟ يقول الشافعي رضي الله عنه إن الله عز وجل مدح نبيه يحيى ابن زكريا عليه السلام فقال، فنادته الملائكة وقائم يصلي في المحراب، أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. حصورا يعني لا يتزوج ولا يأتي النساء. فقال الشافعي لو لم تكن هذه صفة مدح ما مدح الله بها نبيه يحيى. الجمهور أجاب عن هذا الدليل أولا بأن يحيى ما ركبت فيه آلة الزواج ثم ترك الزواج وانصرف. يحيى كان حصورا يعني كان غير مهيئ للزواج، يعني الناحية الجنسية عنده مش موجودة، مش هو كان مستكمل هذه الناحية وأمسك عن الزواج. كنا نقول يعني أو ده صحيح بقى، لكن ده مكره أخاك لا بطل زي ما العرب بتقول. أما واحد يعمل حاجة غصب عنه يقول له والله هعمل إيه. فيحيى ناحية الجنسية ما كانتش موجودة، ولذلك اللي بيحب يقارن بين يحيى وبين النبي محمد عليه الصلاة والسلام ويقول هذا تزوج وهذا لم يتزوج، طيب هو يعني كان فيه وبعدين مسك نفسه؟ ما كانش فيه. هما ردوا على الإمام الشافعي قالوا له لا، يحيى ليس دليلا، لأن يحيى خير منه، تزوج مرة ومرة، خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. ولو كان التفرغ للعبادة أولى لكان أولى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما كان تفرغ للعبادة، كانت ماتت خديجة رضي الله عنها خلاص يكتفي بقى ويقعد لو لم يكن الزواج هو الأصل. إذا كان ابن مسعود بيقول لو علمت أني أموت بعد 10 أيام، أجلي ينتهي بعد 10 أيام، وعلمت ذلك وأيقنت منه لتزوجت حتى ألقى الله زوجا ولا ألقى الله عزبا. عارف أنه حيموت بعد 10 أيام وتأكد، يقول ما لا ألقى الله وأنا عزب. ابن مسعود يقول هذا وغيره وغيره، الأحاديث في الزواج كثيرة، لكن الإمام الشافعي له وجهة نظر. وهناك رد أيضا على الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قاعدة تاخدوا بالكم منها، هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ الأصوليين بيقولوا شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما ينصاص. الكلام ده كله موجود في التوراة. هل جاء عندنا ما ينسخه؟ لا. يبقى إذن شرع ما قبلنا شرع لن ناخد به. ليه؟ لأن لم يرد عندنا ناسخ ينسخ هذا الشرع، والشرائع يكمل بعضها بعض إلا أن يأتي ما ينسخه. لما يجي مثلا وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، ربنا حرم على اليهود أن يأكلوا شحوم البقر وشحوم الغنم ويأكلوا ما فيه الظفر من الأرجل أو كذا أو كذا، هذه أشياء حرمها الله على اليهود، هي شرع ما قبلنا، هل هي شرع لنا؟ لا، إحنا نأكل الشحوم وكل حاجة لأن الله حرم عليهم هذا بظلم منهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وصفها الله بأنها إيه؟ طيبات. وإحنا عندنا في الإسلام بيقول يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الإيه؟ خبائث. كل ما كان طيبا فهو حلال، وكل ما كان خبيثا فهو إيه؟ حرام. ربنا سبحانه وتعالى قال حرمنا عليهم طيبات، ما قالش حرمنا عليهم خبائث. إذن بظلم منهم حرم الله عليهم هذه الطيبات كالبقر والغنم وكذا وكذا، لكن هم عنهم ما طفحوا، ربنا سبحانه وتعالى حرم عليهم مثل هذا، هم يستهلوا لأنهم شددوا فشدد الله عليهم. يبقى هنا بنقول شرع من قبلنا شرع لنا؟ لا، لأن ورد في شرعنا ما ينسخه، شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا إيه؟ ما ينسخه. لما يجي القرآن الكريم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل اللي هو يعقوب على نفسه. حرم إسرائيل على نفسه شوية حاجات كتير، بعض اللحوم حرمها على نفسه، وبعض الأغنام حرمها على نفسه، وبعض الأطعمة مش عارف زي العجوة مرضيش يأكلها. أنت حر، مين اللي حرمها؟ الله ولا إسرائيل؟ إسرائيل من قبل أن تنزل التوراة هو الذي حرم على نفسه. هل هذا يلزمنا نحن؟ لا. احنا بقول الكلام ده ليه؟ عشان نرد على الشافعي رضي الله عنه، لأن هم قالوا للشافعي أنت بتقول الحصور خير من الذي يتزوج، هذا شرع ما قبلنا يا شيخ يا شافعي، ليس شرعا لنا لأنه ورد في شرعنا ما ينسخه، وهو ما أمر به رسولنا صلى الله عليه وسلم من الزواج ومن النكاح وبناء الأسر وهكذا. ولذلك قالوا هنا كلام الإمام الشافعي رضي الله عنه إن الحصور عشان يستدل به على أن التخلي للعبادة أفضل، نقول له لا، لأنه بدل ما بيعبد هيعبد مراته، هتعبد ولاده، اللي هيتولده هيعبده، يبقى هذا أدى إلى أفضل وأدى إلى أكمل. صليت على الرسول عليه الصلاة والسلام. قال علقمة ابن قيس: كنت أمشي في منى مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فناداه عثمان بن عفان رضي الله عنه فاستخلاه، يعني طلب منه أن يخلو به، يعني قال له عايز أقول لك كلمة، يعني يا علقمة ابعد شوية عشان إيه، عايز أكلم ابن مسعود كلمة بيني وبينه. وهذا جائز، أكون ماشي معاك وأقول لك عن إذنك هكلم فلان بس كلمتين كده، لكن الممنوع أن يتناجى اثنان ومعهما ثالث، إن أنا ما استأذنش منك وأوطي على اللي جنبي أقعد أوشوش فيه وأنت ماشي جنبي. لا، يتناجى اثنان ومعهما ثالث، لكن لما تستأذن منه خلاص. فهو استخلاه، تعال نتكلم شوية سوا. قال علقمة: فناداني ابن مسعود، يعني بعد ما اتكلمه كده رجع على دهلي، فرحت. فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن ده هو ابن مسعود، كان كنيته أبا عبد الرحمن. يا أبا عبد الرحمن، ماذا لو أنا زوجناك بكرا حتى يعود إليك ما كنت تجد في نفسك، بحثنا لك عن عروسة، حتى يعود إليك ما كنت تجد في نفسك من نشاط وقوة، وبدل ما أنت مقفل وزعلان وقرفان ومتضايق، نجيب لك واحدة تفرفشك وتوضي. ده عثمان اللي بيعرض على ابن مسعود، وهم دول حبايب يحبوا بعضهم بعض ورحماء بينهم، فبيحمل همه. فقال: لو كان ذلك فلقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. كأن ابن مسعود بيقول له اللي انت بتقوله مش جديد، ما انا سمعت الكلام ده من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي قال من استطاع. دي غير رواية يا معشر الشباب، ديكا في البخاري ومسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة، دي رواها أبو داود. من استطاع منكم الباءة، الباءة معناها ايه؟ تكاليف الزواج أو الجماع نفسه، لأنها فيها أربع لغات: الباءة بالهمزة، والباهة بالهاء، والباهة بالهاء من غير تاء، والباتة بالحذف الهمزة والهاء. كلها تطلق على القيام بشؤون الزوجية، مش من مال فقط، من مال ووطئ وكل شيء. من استطاع منكم ذلك فليتزوج. وبين العلة في هذا الأمر فقال: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. الله، معنى كده إن الزواج الذي لا يؤدي إلى هذا زواج لا قيمة له، لا يؤدي مهمته. إذا كانش الزواج يحصن الفرج ويعين الرجل على غض البصر ويؤدي به إلى غض البصر، ما يبقاش زواج، لا معنى له. من لم يستطع فعليه بالإيه؟ بالصوم. ليه؟ قال الصيام بيضعف الإيه؟ الشهوة. الفقهاء قالوا: الله، يبقى يجوز للرجل أن يعمل عملا يضعف شهوته به حتى يتزوج أو حتى يعود إلى زوجته. افرض إنه هو سافر بلد هيقعد له بره سنة ولا سنتين، ووجد دواء يقلل من الناحية الجنسية، هل يجوز أن يتعاطى هذا الدواء حتى لا يقع في الحرام وحتى يعود إلى زوجته، ثم يترك هذا الدواء ويعود إلى طبيعته؟ الفقهاء بيقولوا: ما هو كون الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الصيام يضعف الشهوة، معناها إن أي وسيلة تضعف بها الشهوة جائزة. اللي بالك، شوف نظرة الفقهاء للإيه؟ للحديث. يقول لك مثلا: هذا الدواء يجعلك لا تفكر جنسيا مثلا لمدة شهر، هل يجوز أن تتعاطاه ولا تترك نفسك على طبيعتها، خصوصا وإنك تخاف أنك إذا تركت نفسك جايز تقع في الحرام، جايز كذا جايز كذا؟ فالمالكية قالوا يجوز، مدام الصيام شرع لتقليل الشهوة ولإضعافها حتى يأتي وقتها، يجوز أن يتعاطى دواء يقلل من هذه الناحية ولا يقضي عليها، إن قضى عليها فحرام. ولذلك يقولون لا ينبغي أن يتعاطى كافورا أو شيئا فيه كافور. العلماء من زمان يقولوا لنا إن الكافور أخطر شيء على الناحية الجنسية، وكانوا زمان يقولون الكافور عدو المرأة، لأنه أخطر ما يضعف الرجل جنسيا الكافور. وأنا تعجبت، وأذكر إن أنا سألت أحد مشايخنا في هذا برضو وإحنا في الدراسات العليا، وقلت له إن الله سبحانه وتعالى مدح الكافور وقال إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. إزاي الكافور نتحرز منه ونقول اوعوا الكافور، محدش يتعاطاه، محدش كذا، وكيف يعطيه الله لأهل الجنة إلا إذا كان أهل الجنة لا يتناكحون خالص بقى، بيديهم الكافور بقى، دي تبقى عملية عند بقى، يعني بيعملها فيهم ولا إيه؟ فهو الشيخ بارك الله فيه ولا يزال حيا قال لي هو الله يلفت نظرنا إلى أن كافور الدنيا غير كافور الآخرة، بس أنت اللي ما بتفهمش، هو كافور الآخرة شيء، كافور الدنيا شيء، وقد يكون الاسم واحدا والمسمى مختلفا. وإلا فهل عنب الجنة كعنب الدنيا؟ أو فاكهة الجنة كفاكهة الدنيا؟ أو تمر الجنة كتمر الدنيا؟ هذا تمر، لكن هل هذا هو التمر؟ لا. فإذا كان الكافور هناك سيكون غير الكافور اللي في الدنيا، أو لعل الكأس التي يشرب منها الأبرار فيها مواد تقتل في الكافور هذه الخاصية. فالأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. فإذا لو تعاطيت شيئا لتقلل هذه الناحية حتى تتمكن من العودة إلى الزوجة لا شيء عليك شرعا، ما دام هذا الأمر لا يؤدي إلى خطورة، لا ضرر ولا ضرار. ومن هنا فقد أباح الحنفية لمن يخشى على نفسه الوقوع في الزنا، أباحوا له أن يستمني بكفه وهو عندهم مباح لا شيء فيه، يخرج منيه بيده. جائز عند الأحناف إذا خاف على نفسه أن يقع في الحرام، أو وجد نفسه مضطراً، غابت عنه زوجته، أو مرضت زوجته، أو طال زمن حيض زوجته ولم يستمتع إلا بالمكان المعهود أو بكفه، أو طال نفاس زوجته، أكثر مدة النفاس كما قال المالكية 60 يوما. الأحناف يقولون من باب الإفاقة، قالوا زي الحجامة، ما أنت الحجامة بتشد بيها الدم الفاسد عشان دماغك تروق، فهنا برضو لازم يروقوا لك دماغك عشان تعرف تمشي. على خلاف طبعا الجمهور، الجمهور قال لا، استمناء بالكف هذا إهدار للماء في غير محله، تضييع للقوة في غير محلها، وإضعاف للنسل، فلا يجوز. واستدلوا بقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك، وقالوا إن من ابتغى وراء ذلك يشمل الزنا ويشمل أيضا إخراج المني باليد. الأحناف قالوا لا، إن الرجل قد يحتجم ويخرج الدم الزائد من رأسه ليزيد نور عينيه أو ليستريح رأسه، لا ما بيعملش كده، بيجي له صداع فيعمل حكاية الحجامة دي عشان خاطر الصداع يروح. فقال الأحناف إن إخراج المني تماما كالحجامة يحتجمها الإنسان ليخرج الدم الإيه الزائد. أما إذا عود نفسه أن يفعل مثل هذا وهو قادر على إتيان زوجته أو عنده زوجته أو كذا، فهذا حرام بالإجماع، خصوصا إذا كان يضر بالزوجة ويبعد الرجل عن زوجته. والمرأة كالرجل في هذا، لأنها أيضا يمكن لها أن تستخرج ماءها بنوع ما من الأنواع أو بكيفية ما من الكيفيات، وهذا يأخذ ما يأخذ حكم الرجال إلا السحاق، أن يتساحق المرأتان كل منهما تحك فرجها في فرج أختها. وفي بلاوي كتير بتحصل لحد ما الاثنين يفوقوا بعض. السحاق حرام، ومثل ذلك أن يضع الرجل ذكره على ذكر أخيه. صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هنبدأ في الكلام عن تهذيب الإسلام للزواج. فإن شاء الله إحنا هنتكلم الآن عن بعض نظم الزواج التي كانت قبل الإسلام، وكيف أن الإسلام نظم العلاقة الزوجية وجعلها من أقدس الحيوات بعد مجيء الإسلام. من أعجب ما قرأت كان في كتاب طلعته وزارة الأوقاف في السبعينات كان بيتكلم عن الزواج، إنما قرأت فيه عجبا، أعرضه عليكم عشان تشوفوا برضو البلاوي اللي غير المسلمين عايشين فيها، واللي بسببه التخلف أو البعد عن فهم ما جاء به الإسلام وما جاء به القرآن الكريم في الزواج. بيقول لك في جنوب الهند نظامهم في الزواج إيه؟ الأخ الأكبر هو الذي يتزوج، وزوجة الأخ الأكبر تبقى زوجة لإخوة هذا الأخ الأكبر اللي تزوج، لإخوته أن يستمتعوا بهذه الزوجة. وبعدين قالوا بعدين الزوجة حين يولد لها ولد باثنين أو ثلاثة أو بتاع، يقوم الواد يعرف آباءه بصناعاتهم. يعني يقول لك أنا أبويا اللي بيزرع الأرض، والتاني يقول أنا أبويا الموظف، هم أخوات كلهم، والتالت يقول لك أبوه اللي بيشتغل في السوق بياع خردة، والرابع وهكذا. وعلى هذا يحرم من الزواج كل إنسان ليس له إخوة. يعني إذا اتولد واحد لوحده ملوش إخوة ذكور، قال لا ده ما يتجوزش، لازم يكون له إخوة علشان يتزوج له ولإخوته وهو يكون الأكبر. أدي نوع باطل. في نوع تاني أيضا من الأنواع الباطلة، إيه ده خلاصة؟ يقول لك الولد يبقى عمره 5 سنين فيعقد له على شابة عندها 16 سنة أو 17 سنة، وبعدين يبقى فيه زوج شرعي وزوج عملي. هو يبقى زوج شرعي ويبقى فيه أزواج غيره بالنسبة لعملية التزاوج يخدم الناس اللي خدموه. هذا نوع آخر سائد في بعض القبائل المتخلفة. الزواج في العرب قبل الإسلام حدثت عنه السيدة المصونة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. الزواج قبل الإسلام كان له 4 نظم. النظام الأول إنه كان المرأة يدخل عليها الرهط دون 10، أقل من 10، فيصيبونها جميعاً. فإذا ولدت بعثت إليه، فجاءوا إليه فقالت لهم أتذكرون يوم كذا وكذا، يوم بجيت أنتوا 7 ولا أنتوا 8 ولا بتاع، فيقولون نعم، فتقول هذا الولد أشبه بفلان فهو ولدك يا فلان، فلا يستطيع أن يمتنع ويأخذ الولد مدام هي أقرت أن هذا الولد ابن فلان، فخلاص هو ابن. وعلى هذا يأخذ الأب الولد وينسبه إليه. النوع الثاني من أنواع الزواج كان الرجل يعاشر المرأة ثم يقول لها يا فلانة أنظرت إلى فلان الفارس العجيب الشجاع البطل ده، يقول له آه، يقول لها يا سلام لو كان يبقى لنا ولد شجاع وفارس زي هذا الإنسان، يقول له آه يبقى كويس، يقول لها طيب أنا أرى أن تستبطعي منه، روحي إيه عشري كده 2 3 ولا أسبوع حتى تظني أنك قد حملت منه علشان يجيب لنا فارس كده همام، ولما تحس أنك أنت خلاص يعني ربنا يداكي تبقى تيجي. وهكذا تذهب المرأة تستبطع من هذا الشجاع الفارس، وبعد ترجع تقعد مع جوزها فزوجها يعتزلها حتى يتأكد الحمل وتلد، بيبقى فرحان لأنه يقول هذا من ماء فلان، فهيطلع فارس زي فلان ويطلع شجاع زي فلان. ويقبلون على أنفسهم هذه الطيوثة، يقبلون على أنفسهم هذا الخلط، ويأخذ الولد يربيه ويبقى فرحان لأن القبيلة أو العيلة سعدت بولد من ماء فلان فارس البطل، ويقولون إن فلان يسقي زرع غيري. تخريب عقول ضائعة والعياذ بالله. هذا نوع آخر كان من الزواج المعمول به قبل الإسلام، هو الهدف من هذا معرفة تهذيب الإسلام للزواج وعقد الزوجية. كان بعض النسوة في جزيرة العرب وهن البغايا والعياذ بالله، كنا يضعن رايات علامة على أن هذا البيت بيت مشبوه، وبعدين كان يأتي الإنسان من دول فيصيب المرأة، ثم إذا ولدت يقوم يجيب حاجة اسمها القائف. القائف ده معترف فيه عند العرب. إيه القيافة؟ القيافة هي تتبع أثر الأقدام والحكم على أن هذه الأقدام كأقدام فلان، ودي كان عملية أقرها الرسول عليه الصلاة والسلام لما زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه اختطف وهو صغير وبيع حتى وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. وبعدين بعض الناس شافوا زيد فذهبوا إلى حارثة أبوه وقالوا له إحنا لقينا ابنك عند واحد طيب قوي راجل صالح في مكة، فتعالى علشان تتسلم ابنك من هذا الرجل. طبعا زيد خطف صغيرا ولم يعرف أباه، فلما جاء حارثة إلى زيد ودلوه على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف إن زيد ابنه عند هذا الإنسان الكريم الخلق صلى الله عليه وسلم، قام قال للنبي عليه الصلاة والسلام أنا أبوه. فقالوا طيب وإحنا نثبت إزاي إنك أنت تبقى أبوه؟ قالوا نجيب القائد اللي هو بينظر إلى الأقدام ويحكم إن هذه الأقدام لفلان. وأحيانا كان يبقى الأب والابن مختلفي اللون، يعني يمكن الأب أبيض والابن أسود، أو الابن أبيض والأب أسود. ده كله ما كانش يهم هذا القائف، هذا القائف كان ينظر إلى القدم فيقول هذه الأقدام كهذه الأقدام، زي تحليل الدم الأيام دي. احنا نقول الفصيلة واحد، فصيلة دم فلان زي فصيلة دم فلان. هما كان زمان القائف يعتبر بالأقدام. فجه القائف ونظر إلى حارثة وإلى زيد، وبعدين كمان كان يشوف قدم زيد مع قدم كثير من الناس مش بس مع أبوه، لحد ما يقول أيوه أهي القدم دي زي القدم، يعني وروا له كم واحد، يقول له مثلا طب أهي زيد وأدي قدم مثلا عمرو، ده قدم عمر، ده قدم عبد الرحمن، ده قدم فلان. يقوم يقول لا الأقدام دي مش زي بعضها، لحد ما جابوا زيد وحارثة وقال له إيه رأيك في الاثنين دول؟ بص قال أيوه القدم دي من نفس القدم هي. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام ضحك ودخل على قديس مسرورا وقال لا أرأيت إن القائفة أثبت أن أقدام زيد هي هي من أقدام حارثة، وكان يرون أن القائفة لا يخطئ في النسب. كل هذه الأنواع التي تحدثنا عنها أبطلها الإسلام وهزب الإسلام عقد الزواج حتى وصل إلى ما وصلنا إليه اليوم، وهو أن يتقدم الزوج أو وكيل الزوج للزوجة أو لولي الزوجة، ويتقدم لخطبة هذه الزوجة على الصداق المسمى، ويتم عقد الزواج في إشهار وفي إشادة وعلى علم من الناس أهل الحي جميعا يعلمون أن فلان خطب فلانة وأنه يتزوجها، وإعلان النكاح من السنن المهمة جدا. ومن هنا شرع الضرب بالدف في إعلان النكاح الفاتا للنظر إن فلانة تزف إلى فلان أو خطبت لفلان، فلا يتقدم إليها أحد ولا يتحدث عنها أحد، وهذا أمر لا يجوز فيه الكتمان. ما يجيش واحد يقول إن السنة استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، لا، إلا الزواج. الزواج مستثنى في إعلان وفي إشادة وفيه علانية، لأن هذا أمر مشروع وهو من سنن المرسلين جميعا حتى قبل نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله تبارك وتعالى عدل في كل ما يحكم، يعني حين يطلب من الإنسان أن يغض بصره، ويطلب من المرأة أن تغض بصرها، ويطلب من المرأة ألا تبدي زينتها، ويطلب من الرجل أن يحتاط لدينه وأن يشغل قلبه بربه، إذا صمت فهو متفكر، وإذا تكلم فهو ذاكر، وإذا نظر فهو معتبر، هكذا المؤمن. لكنه لكي يطلب منه أن يكون على هذا النحو، فالمولى عز وجل من جهة أخرى ما جعل الإنسان روحانيا بحتا أو رهبانيا بحتا، ولكن شرع له الزواج، بل وحث عليه، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين للناس أكثر من خبر وأكثر من حديث أنه يرغب في الزواج، وأنه يحس عليه، وأن شرار القوم عذابهم، وأنه لا مقام لهذا العذب بين أولئك المتزوجين. ولقد ورد في كتاب أسد الغابة في تاريخ الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجلا قال له: يا فلان هل تزوجت؟ قال: لا يا رسول الله. قال: ألم تفكر في الزواج؟ قال: فكرت بعض الشيء. قال له: أهي رهبانية تختارها؟ أتريد أن تترهبا؟ إما أن تتزوج وإما أن تذهب، فإن من رغب عن سنتنا فلا مقام له بيننا. يعني كأن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن له أنه لا يستقيم أمر الإنسان ولا يعتدل حاله إلا إذا فكر على الأقل واجتهد وأخذ في الأسباب الموصلة إلى أن يقيم أسرة، مش حرصا على إن إحنا بس نزود عدد الناس لهذا في المقام الأول، لكن من جهة أخرى على الرجل أن يعف المرأة. فإذا أحجم الرجال عن الزواج فمن يعف النساء؟ لا، لها حقوقا كما أن للرجال حقوقا، فالزواج منفعة للطرفين. إذا الرجل قال: أنا لا حاجة لي إلى الزواج، في بعض الناس يقول: أنا أجد من يطبخ لي ومن يغسل لي ومن يفعل كذا وكذا، فما الحاجة لي إلى أن أتزوج؟ أنت إذا كنت مستطيعا متى استطعت الزواج أصبح للنساء دين في عنقك، عليك أن تعف المرأة حتى لا تنحرف. كل إنسان يقيم زواجا فإنه بذلك يصون واحدة من المسلمات، وذلك هو حين يتزوج حتى وإن لم يكن به حاجة إلى الزواج له ثواب أنه نوى بزواجه أن يعف المرأة المسلمة، أن يحصنها، أن يحميها من الوقوع في الرذيلة، فهو له بذلك أجر، وهذا دين علني لما أعطاه الله من قوة في المال وقوة في البدن وسعة في العيش. كما أن المرأة أيضا عليها واجب، وهو أنها يوم تتزوج فإن عليها أن تقي زوجها الوقوع فيما حرم الله، لأن تكون له زوجا صالحا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: تحفظه في ماله، تحفظه في عرضه، تسره إذا نظر إليه، تبر قسمه إذا أقسم عليه. ثم هي بعد ذلك أم صالحة لنسل طيب يخرج من هذا الزواج يعبد الله تبارك وتعالى ويعمر الأرض. والذين جاءوا يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوت أزواجه، وكان منهم من صمم أو عزم على ألا يقرب النساء وألا يتزوج، لم يرضى النبي عليه الصلاة والسلام عن موقفه ولا عن مسلكه، قال من رغب عن سنتي فليس مني، أما وإني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء. من رغب عن سنتي فليس مني. ليس في الإسلام عزوبة إلا عن ضيق ذات اليد فقط،